تدريبات الاستماع. تدريب 7. الإسعافات الأولية لحروق الشمس. الإسعافات الأولية هي المساعدات السريعة التي يقوم بها شخص لمساعدة نفسه أو شخص آخر في مشكلة صحية. حروق الشمس من المشاكل الصحية التي تصيب السائحين في الشرق الأوسط. ما هي حروق الشمس؟ هي إصابة الجلد باحمرار شديد وحرق نتيجة لتعرض الجلد لأشعة الشمس فوق البنفسجية. تزداد هذه الأشعة وتقوى من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً. لا يحدث التعرض للشمس لمدة طويلة حروق الجلد من الدرجة الأولى والثانية فحسب، بل يسبب تجاعيد جلد الوجه المبكرة والإصابة بسرطان الجلد في العمر المتقدم، وخصوصا إذا تعرض هذا المريض لهذه الأشعة منذ طفولته.